ثم فضيلة الشيخ يقول السائل: من توضأ لصلاة النافلة أو لقراءة القرآن هل يصلي بهذا الوضوء الفرائض؟ أثابكم الله. من حيث الأصل أنه إذا توضأ ونيته أن يرفع الحدث فلا إشكال، والذي أوصي به طالب علم أوصي به المسلم أنه إذا توضأ ينوي رفع الحدث، لا ينوي شيئا معينا، فإذا نوى رفع الحدث أن يكون متطهرا صلى الفرائض وصلى النوافل ما حضر ما كان حاضرا في وقت الوضوء أو سيحضر بعد ذلك أو يحين وقته بعد ذلك. أما إذا خصص النية فمن أهل العلم من جعل الأصغر لا يجزئ بفعل الأكبر، إذا توضأ لمس المصحف فإنه لا يصلي به النافلة، لو توضأ للنافلة لا يصلي بها فرضا. ومن هنا جعل النية منقسمة إلى هذين القسمين الأعلى والأدنى، فأباحوا للأعلى أن يستبيح به الأدنى ولم يبيحوا لمن نوى الأدنى أن يستبيح به الأعلى. استدلوا على هذه المسألة بحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا إن هذا أحدث، وقد نوى رفع حدثه لصلاة النافلة ولم ينويه لغيره، ورد القائلون بأنه بعدم هذا التخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة واللفظ الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ المسلم: لا يقبل الله صلاة أحد صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وفي لفظ البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا هذا قد توضأ ليصلي النافلة والفريضة، والأحوط أنه ينوي ما ذكرناه. قد أشار بعض العلماء إلى النية بقوله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث، هذا النية العامة يرفع الحدث عنه، أو مفترض أن ينوي أن يصلي الظهر، هذه نية فريضة فيجوز له أن يصلي راتبة القبلية والبعدية وغيرها من السنن، أو استباحة لممنوع عرض، كأن يريد من أجل أن يطوف بالبيت أو يمس المصحف العارض أن يمس المصحف فيتوضأ من أجل أن يمس المصحف، هذه النية الدنيا. فجعل النية على ثلاثة الأقسام، أعلاها أن يكون لرفع الحدث، وهذا هو الذي يخرج من إشكال الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.